آله وصحبه ومن تبعه أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت، وقد جعل الله الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به الموت من كان حيا في آخر الدنيا، والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد الموت، والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به، أما بعد، فذكر الشيخ حفظه الله تعالى هنا تعليقا على ركن الإيمان الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده مثل أيام الدنيا، فهو آخر يوم من أيام الدنيا وبعده أيام الآخرة. فذكر الإجمال أو الإيمان الإجمالي بهذا اليوم، المعنى الإجمالي للإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر. ويلحق أهل العلم باليوم الآخر ما يتعلق بالموت، لأن من مات فقد قامت قيامته، هي القيامة الصورة، فلهذا يدخل في الركن الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقيامة الصغرى والموت وبالقيامة الكبرى. أما الموت فماذا يتعلق به من بداية الاحتضار إلى الدفن؟ الاحتضار ثم بلوغ الروح الحلقوم وخروجها، قبل ذلك علامات الخاتمة، على علامة الحسنى، سأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وخاتمة سيئة ولها علاماتها عياذا بالله تعالى، ثم خروج الروح والصعود بها إن كانت من أهل الإيمان حتى السماء السابعة، وإن كانت من أهل الكفر والنفاق والشقاق والارتياب والشك لا تفتح لها سماء الدنيا، ثم ترمى في جسد صاحبها في القبر، وأما روح المؤمن فتصعد إلى السابعة وثم ترجع إلى قبره، ويأتي الميت إذا دخل قبره يأتيه الملكان السودان والزرقان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأهل الإيمان يثبتون وغيرهم يقعون في الريب وعدم معرفة الجواب لهذه الأسئلة، وأهل الإيمان ينعمون في قبورهم، أهل الشقاوة يعذبون في قبورهم. هذا ما يتعلق بالموت القيامة الصغرى اللي موت متعلق بها. ثم تأتي القيامة الكبرى ولها أشراط، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى منها ما وقع ولا يتكرر، كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخي الأنبياء قال: أنا والساعة كهاتين. ومنها أشراط صغرى لم تقع بعد، يسفر جبل بالعراق عن الذهب ونحو ذلك، وأشراط وقعت وتتكرر كثرة الجهل وانتشار الجهل والزنا وشرب الخمور وذلك، هذه أشراط الساعة الصغرى تقسم. والكبرى عشرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقع على نسق واحد. فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بهذا اليوم الآخر نصدق به ونقر بذلك، ونقر ماذا بذلك مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: قيام الساعة وتعقبها وتكون قبلها أشراط التي ذكرناها، والنفخ في الصور، الحشر، النفخ في الصور، البعث والنشور، البعث والنشور، نزول الله عز وجل لفصل القضاء، الميزان، الحساب، الميزان، الحوض، الصراط، الشفاعة، الجنة، النار، وما يتعلق بذلك. هذا الإيمان المجمل بهذا الركن، الإيمان باليوم الآخر. نعم، وهذا من أعظم أركان الإيمان، لهذا تأتي الأعمال مقرونة باليوم، الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا ليصبر، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام. من كانت تؤمن باليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر جاء مرتبا عليه أعمال كثيرة. لما؟ لأن الإيمان بالله يدفعك إلى الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يدفعك إلى العمل، لأنه يوم الجزاء والحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. قال: والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله مراتب أربعة. مراتب؟ وله مراتب أربعة: علم الله أزلا بكل ما هو كائن، وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته كل مقدر، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. فيجب الإيمان بهذه المراتب، واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وأن كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي في الحديث التاسع عشر. نعم، هذا الإيمان بالركن الأخير، الإيمان بالقدر. ومن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، كما قال ابن عمر في هذا الحديث: أخبرهم أنهم بريئون مني وأنا بريء منهم. الإيمان بالقدر، والقدر فعل من أفعال الله، وأفعاله جل وعلا موافقة للحكمة، ليس فيها نقص ولا عبث، وقدر سر الله عز وجل في خلقه. والإيمان به الإيمان بالأركان الأربعة، هذه الأركان الأربعة، أن تؤمن بها وتصدق بها وتقر، يسلم إيمانك بالقدر. الركن الأول: أن الله علم كل ما هو كائن إلى يوم الدين، لا يوجد شيء خارج عن علمه، كل ما هو كائن يعلمه الله تعالى. الركن الثاني: أن الله كتب ذلك، قال جل وعلا: والله بكل شيء عليم، قد علم الله قول التي تجادلك في زوجها، علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون، وأحاط الله بكل شيء علما. إن الله علم مقادير كل شيء. الركن الثاني: الكتابة، قال عليه الصلاة والسلام، أو قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يوم الكتاب، ليه هو الكتاب اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مكتوب. الثالث: المشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل، ومن يشاء أجازه. إن الله يفعل ما يشاء ما يريد. والرابع: أنه خالق كل شيء، كل شيء علمه وكتبه شاءه، فإنه عز وجل خالق، وكل شيء خلقه الله على نحو وعلى وفق ما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت هذه الأربع سلم إيمانك بالقدر. هذه جمعها الإمام الشافعي في أبيات إذا حضرتني لما سئل عن القدر، قال رحمه الله تعالى مجيبا: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا المشيئة، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، في الخلق والعلم. على ذا من أنت وهذا أعنت، وعلى ذا من أنت وهذا خذلت، وهذا أعنت وهذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذا أيضا إثبات المشيئة. أربعة أركان: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فذكر المشيئة والخلق والعلم، وكذلك يتضمن ذلك الكتابة. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فقل ما قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. ولهذا شرع لنا صلاة الاستخارة، تستخير الله جل وعلا، تطلب خير الأمرين ثم تمضي، فكل ما جاء بعد ذلك هو قضاء وقدر. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له فيه خير. يصيبك الأسى والحزن، الحزن على الشيء أو فواته، لكن اعلم ما قضى الله لك قضاء إلا والخير في ذلك. فاحمد الله جل وعلا واصبر وارضى بقضائه وقدره تبارك وتعالى. نعم. ثامنا قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، ودونه درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام. وكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. ولهذا جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في هذا الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى منه خافية، فيحذر أن يراه حيث نهاه، ويعمل على أن يراه حيث أمره. هذا مرتبة الإحسان أرفع من الإيمان والإسلام. تعبد الله كأنك تراه، يعني أتخيل لو أنك تعبد الله وأنت ترى إلى الله جل وعلا، فستكون عبادتك على أحسن أحوال. أن تستحضر وأنت تصلي أن الله يراك، ستحسن الصلاة. أن تعبد الله كأنك تراه، تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فإذا فعلت العبادة أو حتى العادة وتستحضر أنك ترى الله فإنك ستحسن. إذا لم ترقى إلى درجة أنك ترى الله فاعلم أن الله يراك فستحسن. الإحسان أرفع من الإيمان، والإيمان أرفع من ماذا؟ من الإسلام. ولما نقول كل محسن مؤمن ومسلم، كل مؤمن مسلم، ولا يلزم أن يكون كل مؤمن محسن، وكل مسلم لا يلزم أن يكون مؤمنا، يعني الإيمان الكامل الواجب. وإلا فالإسلام لا بد معه شيء من الإيمان حتى يصح، أما إسلام دون الإيمان ولو جزء أن يصح صار نفاقا، لأنه إظهار خلاف ما يبطن. فلما نقول أن الإسلام دون الإيمان، وأن ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، هو الإيمان الكامل الواجب. فكون المسلم قد يكون مؤمنا وقد لا يكون، أي قد لا يتصف بوصف الإيمان المطلق، لكن مطلق الإيمان عنده، لأن الإسلام حتى يصح لا بد من جزء من الإيمان في القلب، إذا لم يكن فهذا صار نفاقا. نعم. تاسعا قوله: قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال: الساعة لا يعلمها أحد إلا الله، متى تقوم الساعة لا أحد يعلمه، لا نعرف من الساعة إلا شيء، إلا في وقت قيامها إلا أنها يوم الجمعة. ها؟ يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام فإذا يوم الجمعة أبيض وفي نقطة سوداء. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي مصخية بأذنها صبيحة يوم الجمعة تنتظر الساعة، فالساعة قيامها يوم إيش؟ يوم الجمعة. هذا الذي نعرف منه، هذا الذي نعرف من ذلك. ولهذا يشرع السنة قراءة يوم الجمعة في صلاة الفجر بصورة السجدة في الميم، تنزيل السجدة وصورة الإنس لما فيها من الذكر لأحوال يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الحديث وهو حديث صحيح رجاله ورجال الكتب الستة إلى القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. أين القعنبي؟ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. نعم، هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه أن قيام الساعة يكون يوم الجمعة، ولا أحد يعلم متى، وبعضهم أغرق في الحساب كما يسمى في هذا الزمان الإعجاز العلمي في الرقم والعددي. بعضهم يأخذ رقم عدد معين ويبني عليه أشياء ويدعي أنواع من الإعجاز، ومنهم من توصل يزعم إلى ماذا؟ إلى وقت قيام الساعة باعتبار العدد، فقال الساعة تقوم في عام كذا وكذا عام كذا وكذا. هذا كله مصادم لهذه النصوص. لا نعلم من قيام الساعة إلا أنه يكون يوم الجمعة فقط، وأزيد من ذلك فلا نعرفه ولا نعلمه كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على لم نسيم؟ أيوة قرأ. قوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم الساعة، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. أي نعم، شوف الجواب يعني جامع. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا، لم يقل لا أعلمها ولا تعلمها، قال ما أي مسؤول وأي سائل كائن من كان. وإن كان بعضهم يقول أي فلا هنا للعهد الذكري، يعني السائل أنت جبريل والمسؤول هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن تحمل على العموم. فكل سائل ومسؤول، كل من سأل غيره عن الساعة لا السائل يعرفها ولا المسؤول يعرفها. فهذا كلام موجز تضمن ماذا؟ عمومات كثيرة، الاستغراق في الألف واللام، وهذا من القواعد المقررة في معرفة تفاصيل أو تدبر أو فهم واستنباط وتفسير كتاب الله عز وجل، معرفة العبارات العامة. إذا عرف ألفاظ العموم فإنك بها تتفهم معان كثيرة في الآية، مثل هنا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكل مسؤول لا يعرف متى الساعة وكل سائل لا يعرف متى الساعة. والله أعلم. مسيخة يعني يوم الجمعة كما قلت مسلم يعني تنتظر أساخت بسمعها، مسيخة بسمعها أي قد أرخت سمعها لتسمع الساعة وقيامها. في سنن أبي داود قال: مسيخة مسيخة مستمعة منتظرة قيام الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد على آله وصحبه.